كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح، وأن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر قول موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول الرسول مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وطارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح، ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح، إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. ذكر مجمل الاعتقاد في هذه الأبيات. قال الإمام أبو بكر بن أبي داود رحمه الله: هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل وقول من أدركنا من أهل العلم، وقول من لم ندرك ممن بلغنا عنه ممن قال غير هذا فقد كذب، فمن قال غير هذا فقد كذب آخرها، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى وأصحابه الأزكياء الأتقياء، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لبيت ابن أبي داود، عقيدة ابن أبي داود. أبو أحمد العسال متوفى سنة 49 و300 للهجرة. وقال القاضي أبو أحمد العسال الحافظ الأصبهاني في كتاب المعرفة تأليفه في الصفات في تفسير قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فنقل ما فيه من أقوال الأئمة مثل قول ربيعة ومالك والضحاك وأبي عيسى يحيى بن رافع عبد الله بن المبارك وكعب الأحبار، وحديث ابن مسعود الذي فيه: ما بين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. مسألة صحيح يقول الذهبي، وقد تقدم جمع ذلك عنهم على طبقاتهم، وهذا الكتاب كتاب المعرفة من أجل كتاب صنف في صفات الرب عز وجل، إذا نظر فيه البصير بهذا الشأن علم منزلة مصنفه وجلالته رحمه الله. وقد توفي سنة 49 و300، وطاف البلاد وسمع الكثير من مثل أبي مسلم الكجي ومحمد بن أيوب الرازي وابن أبي عاصم. أبو بكر الأجري متوفى سنة 60 و300 للهجرة. وقال الإمام أبو بكر الأجري الحافظ في كتاب الشريعة له في باب التحذير من مذهب الحلولية الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلا وبجميع ما في سبع الأراضين، يرفع أو يرفع إليه أعمال العباد. فإن قال قائل: أيش يكون معنى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ الآية التي احتجوا بها قيل له: علمه، يعني رابعهم في علمه، محيط بهم في علمه، معهم بعلمه، والله عز وجل على عرشه وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم هو على عرشه، فهذا قول المسلمين. حدثنا ابن مخلد، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا عبد الله بن نافع قال: قال مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان. ثم ذكر بأسانيده قطعة من أحاديث العلو. توفي سنة 52 و300 وبقي مجاورا بمكة مدة سنين، وكان كبير الشأن، فقيها مفتيا عالما باختلاف العلماء، خبيرا بالأحاديث وطرقها، مكثرا من الرواية، سمع أبا مسلم الكجي وابن زنجويه القطان وأبا شعيب الحراني وجعفر الفريابي، فأكثر عنه ولو التصنيف الحسن منها كتاب الشريعة وكتاب الغرباء وكتاب النصيحة وكتاب أخلاق العلماء وكتاب زكاة الفطر وكتاب الرسالة إلى أهل بغداد في الربا وكتاب تحريم إتيان النساء في أعجازهن وكتاب المعزي والمعزة وكتاب النصيحة في الفقه وكتاب الفتن وكتاب الطب وكتاب عقوبات الذنوب وكتاب الشبهات وكتاب إثبات رؤية الله عز وجل وكتاب غض الطرف وكتاب دخول الحمام وكتاب تأديب الزوجات. وانتشرت تصانيفه في بلاد المغرب ومصر والشام والعراق وخراسان وأصبهان، لأنه كان يسمع منه كل من حج من سائر الأقطار من أهل العلم. الإمام أبو بكر الإسماعيلي متوفى سنة 71 و300 للهجرة. وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: اعتقاد أهل السنة الذي أخبرناه إسماعيل بن الفراء، أنبأنا محمد بن قدامة، أنبأنا أبو العباس مسعود وعبد الواحد بن عبد الواحد الهاشمي، أنبأنا صاعد بن سيار الحافظ، أنبأنا علي بن محمد الجرجاني، أنبأنا حمزة بن يوسف السهمي، أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله. قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذاهب أهل السنة ومذاهب أهل الحديث والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا معدل عما ورد به، ويعتقدون أن الله مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي وصف بها نفسه وصفه بها نبيه، خلق آدم بيده ويده مبسوطتان بالاعتقاد كيف، استوى على العرش بلا كيف، فإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه، وسرد الاعتقاد الذي قال إنه مذهب أهل السنة جميعا. أبو بكر الإسماعيلي من كبار الأئمة الأعلام، ذكره أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الشافعية، فقال: مات سنة 72 و300، وجمع بين الفقه والحديث ورئاسة الدين والدنيا، وصنف الصحيح وأخذ عنه فقهاء جرجان. حدثنا بذلك عمر بن القواس عن أبي اليمن الكندي، أنبأنا أبو الحسن بن عبد السلام، أنبأنا أبو إسحاق فذكره. قال حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ جرجان: توفي سنة 71 و300 وله 94. وسمعت الدارقطني يقول: كنت قد عزمت غير مرة أن أرحل إلى أبي بكر الإسماعيلي فلم أرزق. وذكره الحافظ ابن عساكر في طبقات أصحاب الأشعري في كتاب تبيين كذب المفتري فيما نسبه إلى الأشعري. حافظ أبو الشيخ الأصبهاني توفي سنة 69 و300. قال الحافظ أبو محمد بن حيان: أبو الشيخ الأصبهاني شيخ الحافظ أبي نعيم في كتابه العظمة له ذكر عرش الرب تعالى تبارك وتعالى وكرسيه وعظيم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه، ثم أسند قطعة من الأحاديث في الدليل على ذلك وقد تقدمت. توفي أبو الشيخ في حدود سنة 68 و300، وكان محدثا حافظا مسندا مكثرا فقيها عالما بالأبواب. من طبقة الطبراني والعسال سمع أبا بكر بن أبي عاصم ومحمد بن يحيى المروزي والوليد بن أبان وأبا عمر القتات وصاحب أبي نعيم صاحب أبي نعيم وطبقته مؤلف كتبا مفيدة، منها كتاب السنة ومنها كتاب العظمة ومنها كتاب التوبيخ ومنها كتاب درر الأثر. حافظ أبو القاسم الطبراني متوفى سنة 60 و300. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب نزيل أصبهان في كتاب السنة له: باب ما جاء في استواء الله تعالى على عرشه وأنه بائن من خلقه. ثم روى حديث أبي رزين: قلت يا رسول الله أين كان ربنا؟ وحديث عبد الله بن خليفة عن عمر وحديث الأوعال وأن العرش على ظهورهن والله فوقه وغير ذلك، إلى أن قال: حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر، حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجلسه معه على العرش. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه ثابت عن مجاهد أحد أعيان التابعين. وأبو القاسم الطبراني هو الإمام المشهور، ألف المعجم الصغير عن 1000 شيخ له، والمعجم الأوسط تتبع فيه الغرائب وأتى فيه بأحاديث وبما لم يسبقه إليه الحفاظ، والمعجم الكبير هو نحو 60,000 حديث، وألف كتبا كثيرة في السنن والأداب نحو 200 مصنف، وعاش 100 سنة، وكان موته سنة 60 و300 حتى سمع منه المحدثون ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم، وسمع منه بعض شيوخه، فمنهم أبو خليفة الفضل بن الحباب الذي مات سنة 500 بالبصرة، وأبو بكر بن ريذة ومات سنة 40 و400، هو آخر من روى عنه رحمه الله. أبو الحسن علي بن مهدي الطبري، وقول الإمام أبو الحسن علي بن مهدي الطبري المتكلم صاحب أبو الحسن الأشعري في كتاب مشكل الآثار تأليفه في باب قوله: الرحمن على العرش استوى. قال: أعلم أن الله سبحانه في السماء فوق كل شيء مستوى على عرشه، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء الاعتلاء، كما تقول العرب: استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى على في الجو، فوجد فوق رأسي. فالقديم جل وعلا عال على عرشه تبارك وتعالى. قوله: أمنتم من في السماء، وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من كلام العرب: ثم استوى بشر على العراق، أي استولى عليها، وقال: إن العرش يكون الملك، فيقال له: ما أنكرت أن يكون عرش الله جسما خلقه وأمر ملائكته بحمله؟ قال: ويحمل عرش ربك فوقهم. وأمية يقول: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. وما يدل على أن الاستواء هنا ليس بالاستيلاء أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستوى على العرش ومستوى على جميع المخلوقات، فلماذا خص العرش بالاستواء على سائر خلقه وليس للعرش مزية على ما وصفته؟ فبان بذلك فساد قوله. ومن تأمل أقوال هؤلاء علم فيها من الأدلة العقلية والفهم ما يحل كثيرا من الإشكالات. قال: ثم يقال له أيضا أن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي من قول العرب: استوى فلان على كذا، استولى إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكنا، لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. ثم قال: حدثنا أبو عبد الله نفطوي، حدثنا أبو سليمان، قال: كنا عند ابن الأعرابي فأته رجل فقال: ما معنى قوله: الرحمن على العرش استوى؟ فذكر القصة التي تقدمت، ثم قال: فإن قيل: فما تقولون في قول آمنتم من في السماء؟ قيل: معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، كما قال: فسيحوا في الأرض، بمعنى على الأرض. وقال: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكذلك آمنتم من في السماء. فإن قيل: فما تقولون في قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم؟ قيل له: إن بعض القراء يجعل الوقف في السماوات ثم يبتدئ: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. وكيفما كان، فلو أن قائلا قال: فلان بالشام والعراق، ملك لا دل على أن ملكه بالشام والعراق، لا أن ذاته فيهما. فإن قيل فما تقول في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآية قيل له كون الشيء مع الشيء على وجوه، منها بالنصرة ومنها بالصحبة ومنها بالمماسة ومنها بالعلم، فمعنى هذا عندنا أنه تعالى مع كل الخلق بعلمه أو بالعلم. قال البلخي فإن قيل لنا ما معنى رفع أيدينا إلى السماء وقوله والعمل الصالح يرفعه، قلنا تأويل ذلك أن أرزاق العباد لما كانت تأتي من السماء جاز أن نرفع أيدينا إلى السماء عند الدعاء، وجاز أن يقال إن أعمالنا ترفع إلى الله لما كانت حفظة الأعمال إنما مساكنهم في السماء. قيل له إن كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء أن الأرزاق فيها وأن الحفظة مساكنهم فيها جاز أن نخفض أيدينا في الدعاء نحو الأرض، ومن أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات والمعايش وأنها قرارهم ومنها خلقوا، ولأن الملائكة معهم في الأرض، فلم تكن العلة في رفع أيدينا إلى السماء ما وصفه، وإنما أمرنا الله تعالى أن نرفع أيدينا قاصدين إليه رفعها نحو العرش الذي هو مستوى عليه. أبو الحسن الطبري إمام جليل صاحب الأشعري وأخذ عنه علم الكلام وصنف تصانيف جليلة عديدة تدل على علم واسع، ذكر ابن عساكر في طبقات أبي الحسن في تبيين كذب المفتري وأثنى عليه، قال ولا أعلم أي وقت توفي أبو بكر إبراهيم بن شاذان، توفى سنة 83 و300 للهجرة. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان حدثني من أثق به وسمع ذلك معي ولدي أبو علي، قال كنا نغسل ميتا وهو على سريره فكشفنا عنه الثوب فسمعناه يقول هو على عرشه وحده، هو على عرشه وحده، فتفرقنا من عظم ما سمعنا، ثم رجعنا فغسلناه رحمه الله. أخرج هذه الحكاية شيخ موفق الدين المقدسي في كتاب صفة العلو له. توفي أبو بكر بن شاذان بعد 80 سمع البغوية وذويه، وتوفي ابنه سنة 26 و400، وكان من المتكلمين من هو على طريقة الأشعري، وكان مكثرا في الحديث أو من الحديث. الإمام أبو الحسن الدرقطني توفى سنة 85 و300، قال أنبأنا أحمد بن سلامة عن أبي القاسم ابن بوش، أنبأنا أبو العز بن كادش، أنشدنا أبو طالب العشاري، أنشدنا الإمام أبو الحسن الدرقطني رحمه الله حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده، فأما الحديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده، أمر الحديث على وجهه لا تدخلوا فيه ولا تدخلوا فيه ما يفسده، ولا تنكروا أنه قاعد ولا تجحدوا أنه يقعده. سورة الدرقطني تغنى أن تعرف طبعا ألف كتاب السنن فانتفع بين الموافق والمخالف، وكان من نظراء البخاري وذويه في الإتقان، وإن تأخر في الزمان توفي سنة 85 و300 ولو 80 سنة. سمع البغوية وابن صاعد وابن أبي داود والخلائق بعدهم، وطاف البلاد وحصل ما لم يحصل غيره، وله جزء في الصفات وكتاب الرؤية وكتاب الأفراد وكتاب في القراءات مبوبا، ولم يبوب أحد قبله الأبواب في القراءات، وله كتب كثيرة. قال لاحظون الآن ذكرها الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري متوفى سنة 87 و300 للهجرة، وقال الإمام الزاهد أبو عبد الله بن بطة العكبري في كتاب الإبانة تأليفه باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه، أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه، فأما قوله معكم فهو كما قالت العلماء علمه، وأما قوله هو الله في السماوات وفي الأرض معناه أنه الله في السماوات وهو الله في الأرض وتصديقه في كتاب الله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، واحتج الجهمي بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال إن الله معنا وفينا، وقد فسر العلماء أن ذلك علمه، ثم قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم. فلو كان إنما علم ذلك بالمشاهدة لم يكن له فضل على الخلائق، وبطل فضل علمه بعلم الغيب. ثم ذكر رحم الله قول من قال إنه علمه، فذكر ما تقدم عن نعيم بن حماد والضحاك بن مزاحم وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية بأسانيده إليهم. ابن بطة من كبار الأئمة والزهاد والحفاظ، ألف كتابه الإبانة في 4 مجلدات، أتى فيه بمذاهب أهل السنة التي يخالفون فيها المبتدعة من الجهمية والحرورية والقدرية والرافضة والمرجئة والمعتزلة، دل على علم واسع وكثرة من الحديث والأثار. توفي بعد 80 و300، سمع البغوي وذوي. الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة توفى سنة 95 و300، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن مندة الحافظ في كتاب الصفات له بعد أن قال روى أبو نعيم عن حماد عن جرير بن عبد الحميد عن ليث عن بشر عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته، قال رحمه الله فهو عز وجل موصوف غير مجهول، وهو موجود غير مدرك، مرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه، غير ملاصق وبعيد غير منقطع، يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه، هو بكل شيء محيط. قلت والحديث المذكور عن بشر عن أنس لا يثبت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل بمثل المرآة فقلت ما هذه، قال الجمعة وهو يوم المزيد، إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض. فإذا كان يوم الجمعة نزل عن كرسيه وذكر الحديث بطوله وقد تقدم. قلت هذا حديث محفوظ عن أنس رضي الله عنه من غير وجه، أخرجه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الأعلى النرسي عن عمر بن يونس وأبو بكر ابن أبو بكر النجاد في أمليه عن الحسن ابن مكرم عن عمر ابن يونس وقع لنا بعلو عن جهضم ابن عبد الله حدثني أبو طيبة عن عثمان بن عمي عن أنس وأخرجه الحافظ أبو أحمد العسال عن محمد بن العباس ابن أبي أيوب عن محمد بن المثنى عن عمر ابن يونس وهو ابن القاسم الحنفي به وعن موسى بن إسحاق الأنصاري عن عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن ليث عن عثمان بن أبي حميد وابن عمير عن أنس ورواه عن العباسي ابن علي النسائي حدثنا الحسين بن نصر حدثنا سلام ابن سليمان المدائني حدثنا شعبة وورقاء وإسرائيل وجرير عن ليث عن عثمان ابن عمير عن أنس ورواه أيضا عن محمد بن العباس بن أيوب عن ابن المثنى حدثنا يعمر بن بشر أخبرني الفضل بن موسى السيناني حدثنا محمد بن أبي مريم عن عثمان بن أبي حميد عن أنس وهذه الطرق كلها في كتاب المعرفة في صفات الله تعالى له وأخرجه الحافظ أبو الحسن الدارقطني في كتاب الرؤية له من رواية شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن عثمان بن أبي سليم عن أنس ومن رواية حمزة بن واصل عن قتادة عن أنس ومن رواية عن بسه الرازي عن عثمان بن عمير عن أنس وأخرجه الحافظ بن منده المذكور من رواية البخاري حدثنا ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن أنس ومن رواية أبي يوسف صاحب أبي حنيفة عن صالح بن حيان عن عبد الله بن بريدة عن أنس ومن رواية الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن سلم بن عبد الله عن أنس ومن رواية الصعق بن حزن حدثنا علي بن الحكم عن عبد الملك بن عمير عن أنس وراه الدارقطني من رواية محمد بن شعيب بن شابور حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن أنس وهذا الحديث يحسنه الترمذي وغيره لكثرة طرقه وأما ابن مندة فهو حافظ زمانه طاف البلاد وسمع بأصبهان والشام والعراق ومصر والثغور والحجاز وجمع ما لم يجمع غيره وشيوخه نحو 1700 شيخ كتب عن خيثمة الأطرابلسي 1000 جزء وعن الأصم 1000 جزء وعن ابن العربي 1000 جزء وعن إسماعيل الصفار أو ابن البختري أشك 1000 جزء وعن الهيثم بن كليب بشاش 1000 جزء ومات بأصبهان سنة 95 و300 وألف كتاب معرفة الصحابة وكتاب التوحيد وكتاب الكنى وكتاب الصفات وأشياء كثيرة رحمه الله ورضي عنه. أبو بكر البقلاني المتوفى سنة 300 و400 للهجرة وقال أبو بكر محمد بن طيب البقلاني الذي ليس له في متكلم الأشعار أفضل منه لا قبله ولا بعده في كتاب الإبانة تأليفه فإن قيل فما الدليل على أن لله وجها ويدا قيل له ويبقى وجه ربك وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فأثبت لنفسه وجها ويدا فإن قيل فما أنكرتم أن يكون وجها وجهه أن يكون وجهه ويده جارحة إذا كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة قلنا لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم على الله سبحانه وتعالى وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا لأن وإياكم لم نجده قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود فإن قيل هل تقولون إنه في كل مكان قيل لهم عاد الله بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى وقال إليه يصعد الكلم الطيب وقال آمنتم من في السماء ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن وإذا خلق منها ما لم يكن ولا صح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وشمالنا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئ قائله والواقع يقول هذا ثم قال بعد ذلك الفطرة وصفات ذاته لم تزل ولا يزال موصوفا بها وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا وقال رحمه الله في كتاب التمهيد مثل هذا القول وأكثر وشهرته تغني عن التعريف به وهو بصري سكن بغداد وسمع بها من القطيع وابن ماسي وكان أعرف الناس بالكلام وله التصنيف الكثيرة في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم قاله الخطيب توفي سنة 300 كما أن أبا العباس بن سريج عد على رأس 300 والشافعي على رأس 200 وعمر بن عبد العزيز على رأس 100 رحمه الله رحمة الله عليه. أبو بكر بن فورك متوفى 10 و400 قال الإمام أبو بكر بن فورك المتكلم فيما حكاه عنه البيهقي في الصفات له أنه قال استوى بمعنى على وقال في قول آمنتم من في السماء أي فوق السماء ثم احتج البيهقي كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق 7 سماوات وقول ابن عباس الذي تقدم إن بين السماء السابعة إلى كرسي 7000 نور وهو فوق ذلك. وأما الأستاذ ابن فورك فإنه أفضل المتكلمين بعد القاضي أبي بكر ألف في أصول الدين والفقه ومعاني القرآن قريبا من 100 مصنف ابن أبي زيد القيرواني توفى سنة 86 و300، وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد المالكي المغربي في رسالته في مذهب مالك أولها وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وأنه في كل مكان بعلمه، وقد تقدم هذا القول عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة إمام أهل الكوفة في وقته ومحدثها، وممن قال إن الله على عرشه بذاته يحيى بن عمار شيخ أبي إسماعيل الأنصاري شيخ الإسلام، قال ذلك في رسالته، وكذلك الإمام أبو نصر السجسي الحافظ في كتابه الإبانة له، فإنه قال وإمتنا الثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل بن عياض وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق عرشه بذاته وأن علمه بكل مكان. كذلك قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري فإنه قال في أخبار شتى إن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه. كذلك قال صاحبه القرجي في عقيدة أصحاب الحديث فإنه قال في عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وموجود بها الآن نسخ من بعضها، نسخة بخط الشيخ تقي الدين بن الصلاح على أولها مكتوب هذه عقيدة أهل السنة والأصحاب الحديث بخطه رحمه الله. وكذلك قال الحافظ أحمد الطرقي شيخ الإسلام المتفق على هدايته وتواتر كرامته الشيخ عبد القادر الجيلي وعبد العزيز بن محمد القحيطي وغيرهم كما سيأتي. وأما ابن أبي زيد فإنه من كبار الأئمة بالمغرب، وشهرته تغني عن ذكر فضله، وكان يلقب مالكا الصغير، واجتمع فيه العقل والدين والورع والعلم، وكان نهاية في علم الأصول، ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري فيما نسبه إليه الأشعري، ولم يذكر له وفاة، ثم وجدته قد توفي سنة 86 و300 بالقيروان. الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي توفي سنة 18 و400، وقال الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي الشافعي في كتاب شرح أصول السنة له سياق ما روي في قوله الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه في السماء، قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، وقال أمنتم من في السماء، وقال هو القاهر فوق عباده، وقال فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه محيط بكل مكان. وروى ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة ومن التابعين ربيعة وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان، وبه قال مالك والثوري وأحمد بن حنبل. قال قلت توفي اللالكائي سنة 18 و400، كان إماما حافظا ذكره النووي في طبقات الفقهاء الشافعية، وألف كتابا في السنن، وكتابا في معرفة أسماء من في الصحيحين، وكتاب كرامات الأولياء وغير ذلك، وأثنى عليه الخطيب في تاريخ البغدادي والذهلي وغيرهما. أبو نعيم الأصبهاني متوفى سنة 300 و400، قال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في مصنف حلية الأولياء في الاعتقاد الذي جمعه، قال طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول، ولم يزل عالما بعلم، بصيرا ببصر، سميعا بسمع، متكلما بكلام، ثم أحدث الأشياء من غير شيء سبحانه وتعالى من العدم، وأن القرآن كلامه، وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق، وأن القرآن في جميع الجهات مقروءا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا، كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة واللفظية من الجهمية، وأن من قصد القرآن الذين يقفون، هل هو مخلوق أو غير مخلوق يقفون يعني، والذين يقولون لفظ بالقرآن مخلوق إنما أرادوا أن يتوصلوا من هذا الكلام إلى القول بخلق القرآن، هذا المعنى، وأن من قصد القرآن بوجه من الوجوه يريد به خلق الله خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية، وأن الجهمية عندهم كافر، وذكر أشياء إلى أن قال إن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله عليها يثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله تعالى بائن من خلقه، والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، ومستوى على عرشه في سمائه دون أرضه، وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماع على ذلك. أبو نعيم هذا سبط محمد بن يوسف البنا الزاهد شيخ أصبهان بلا مدافعة، جمع الله له بين العلو في الرواية والحفظ والدراية، فكان يشد إليه الرحال ويهاجر إلى بابه الأئمة والحفاظ. وذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفتري في أصحاب أبي الحسن الأشعري فقال كتب إلى عبد الغافر بن إسماعيل يذكر، قال أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق موسى بن مهران الإمام أبو نعيم الحافظ واحد عصره في فضله وجمعه ومعرفته، صنف التصانيف المشهورة كحلية الأولياء وغير ذلك من الكتب الكثيرة في أنواع علوم الحديث والحقائق، وشاع ذكره في الآفاق، واستفاد الناس من تصانيفه، توفي في صفر سنة 300 و400 وله 94 سنة إلا شهرا. وسمعت من يحكي عن ألفاظ أبي بكر الخطيب قال لم ألقى من شيوخي أحفظ من أبي نعيم وأبي حازم العبدوي. كتب إلى عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي سمعت أبا صالح المؤذن يقول كتبت عن 10 من شيوخي 10,000 جزء سوى ما اشتريته، فذكر منهم أبا بكر الإسماعيلي وأبا أحمد الحاكم، قال عبد الغفار وانتخب عليه أبو عبد الله الحاكم، وحدث عنه توفي في ثاني شوال سنة 17 فجأة رحمه الله عليه رحمة الله. الإمام أبو زكريا يحيى بن عمار السجستاني توفى سنة 42 و400 للهجرة. وقال الإمام الأوحد أبو زكريا يحيى بن عمار السجستاني في رسالته: لا نقول كما قال الجهمية إنه مداخل للأمكنة وممازج لكل شيء ولا نعلم حلول يعني أين هو، بل هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، وعلمه وسمعه وبصره وقدرته مدركة لكل شيء، مدركة لكل شيء. ومعنى قوله: ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، هو بذاته على عرشه كما قال سبحانه وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. كان يحيى بن عمار من كبار أئمة الهدى، جمع بين العلم والرواية والإتقان والزهد. توفي سنة 300 و400، وهو أجل شيخ لأبي إسماعيل الأصبهاني الأنصاري شيخ الإسلام، صاحب منازل السائرين، وشيخ الإمام أبي نصر السجزي. معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني متوفى سنة 1800 هجرية. قال الإمام العارف: معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني شيخ الصوفية في عصر يحيى بن عمار وأبي نعيم. وقبيل ذلك أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. فذكر أشياء في الوصية إلى أن قال فيها: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف مجهول، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا ملاصقة، وأنه سبحانه سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويتعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء بلا كيف ولا تأويل. فمن أنكر النزول أو تأول فهو ضال مبتدع. عثمان إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني، أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني متوفى سنة 49 و400. قال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري في كتاب الرسالة في السنة له: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق 7 سماواته على عرشه كما نطق به كتابه وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف، ولم يختلفوا أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي احتج في كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم أعتق فإنها مؤمنة، فإنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن إعتاقه إياها، فامتحنها ليعرف أنها مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. فحكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. أبو عثمان الصابوني هذا من كبار الأئمة، كان فقيها محدثا حافظا صوفيا واعظا، شيخ نيسابور في وقته، توفي سنة 49 و400 رحمه الله وله تصنيف حسنة. أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي توفي سنة 47 و400. وقال الإمام الفقيه أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي صاحب الشيخ أبي حمد الإصفرايني في تفسير القرآن له في قوله: الرحمن على العرش استوى، قال أبو عبيدة: على، وقال غيره: استقر. وقال في قوله: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، عن قتادة قال: اليوم السابع. وقال في قوله: أمنتم من في السماء، أي ربكم الذي في السماء، أن عصيتموه أن يخسف بكم الأرض. وذكر مثل هذا القول في باقي الآيات الدالة على أن الله فوق العرش. وأبو الفتح السليم هذا إمام كبير عالم بالتفسير والحديث والفقه وغير ذلك، شيخ أبي الفتح نصر المقدسي، توفي في حدود 40 و400. أبو نصر عبيد الله ابن سعيد السجزي متوفى سنة 44 و400. وقال الإمام أبو نصر عبيد الله ابن سعيد السجزي في كتاب الإبانة الذي ألفه في السنة: أئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحمد بن سلمة، حمد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، وفضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يغضب ويرضى ويتكلم بما شاء. وأبو النصر هذا إمام حافظ فقيه جليل، أقام بمكة مدة، وروى عن شيخ الإسلام وغيره، توفي في حدود 40 و400 رحمه الله. الحافظ البيهقي من سنة 58 و400، قال الإمام أبو بكر بن الحسين البيهقي صاحب السنن الكبير وغيره في كتاب الاعتقاد في باب القول في الاستواء، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، وهو القاهر فوق عباده، ويخافون ربهم من فوقهم، إليه يصعد الكلم الطيب، أمنتم من في السماء، وأراد من فوق السماء، كما قال: ولا أصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل. وقال: فسيحوا في الأرض 4 أشهر، بمعنى على الأرض، وكل ما على فهو سماء، والعرش على السماوات. فمعنى الآية: أمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات. وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، وقوله: ومعكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته. شهرة البيهقي طبعا التعريف به، توفي في سنة 58 و400، وله 84 سنة رحمه الله. الإمام أبو عمر عبد البر متوفى سنة 63 و400. قال الإمام حافظ المغرب أبو عمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب والتمهيد والمصنفات النفيسة لما شرح ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا الذي في الموطأ، قال هذا الحديث لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، هو من حجتهم على المعتزلة، وهذا أشهر عند العامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقال أيضا أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه بكل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. وقال أيضا أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيء على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. أبو عمر إمام المغرب من أعيان الحفاظ والأئمة القائمين بمذهب مالك رحمه الله، توفي سنة 63 و400. أبو بكر الخطيب توفي سنة 63 و400، وفيها توفي حافظ المشرق أبو بكر الخطيب والقائل ما أخبرناه إسماعيل بن عبد الرحمن، أنبأنا عبد الله بن أحمد المقدسي سنة 710 و600 عن المبارك بن علي الصيرفي، أنبأنا أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني، أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها في السنن الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ونحتذي في ذلك حذ وهو مثاله، وإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته فإنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا يد وسمع وبصر فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا نقول إن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح وأدوات الفعل، نقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها خلاص قرآن والسنة، وجب نفي التشبيه عنها. قوله تعالى ليس كمثله، نثبت دون تشبيه، ليس كمثل شيء، ثم أثبت السمع والبصر والسمع والبصير، وقوله ولم يكن له كفوا أحد تبارك وتعالى. أبو سليمان الخطابي متوفى سنة 88 و300، قال مثل هذا القول. قبله الإمام أبو سليمان الخطابي في الغني عن الكلام له وفيه: فأما ما سألت عنه من الكلام في الصفات وما جاء منها في الكتاب وروي في السنن الصحاح، وقال مذاهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي توفى سنة 35 و500 للهجرة، وقال مثل هذا القول. بعدهما الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب الترغيب والترهيب، وقد سئل عن صفات الرب تعالى فقال: مذهب مالك والثوري والأوزعي والشافعي وأحمد بن سلمة وأحمد بن زيد وأحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية أن صفات الله التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله من السمع والبصر والوجه واليدين وسائر أوصافه إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور من غير كيف يتوهم فيه ولا تشبيه ولا تأويل. قال سفيان بن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره، أي على ظاهره، لا يجوز صرفه إلى المجاز بنوع من التأويل. قال القاضي أبو يعلى الفراء متوفى سنة 58 و400، وقال القاضي أبو يعلى الفراء في كتاب إبطال التأويل له: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله لا تشبه بسائر صفات الموصوفين بها من الخلق، ويدل على إبطال التأويل لأن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه، يعني على زعم من قال إن ظاهرها التشبيه. وقال بعد أن ذكر حديث الجارية: اعلم أن الكلام في هذا الخبر فيه فصلين، أحدهما في جواز السؤال عنه سبحانه بأين هو، وجواز الإخبار عنه بأنه في السماء الحديث. وذكر أشياء إلى أن قال: قد أطلق أحمد بذلك فيما أخرجه في الرد على الجهمية، فقال: فقد أخبرنا بأنه في السماء، فقال: آمنت من في السماء، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: إني متوفيك ورافعك إلي، فقد أخبر الله عز وجل أنه في السماء وهو على عرشه، وذكر كلاما طويلا ليس هذا موضعه. أما القاضي فهو أجل الحنابلة، أبو يعلى الفراء في وقته وأعلم بمذهب أحمد وباختلاف العلماء، صنف كتبا كثيرة في المذهب والخلاف والأصول رحمه الله، توفي قبل 60 و400. أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني توفى سنة 71 و400، تقدمت فتوى الإمام أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني وأنه جاء بنص قول الإمام أبي العباس بن سريج. أبو القاسم هذا إمام كبير حافظ فقيه صوفي، ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة، فقال: سعد بن علي طاف الآفاق ورأى المشايخ وسكن مكة فصار شيخ الحرم، وكان إذا خرج إلى الحرم يترك الناس الطواف ويقبلون يده أكثر من تقبيل الحشر، وكانت له كرامات، وتوفي سنة 70 و400. لكن في النفس شيء من عزو الفتية التي ذكرها إلى ابن سريج، فإني لا أرى عليها لوائح صحة الإسناد، والله أعلم، على أنني أجزم أن ابن سريج لم يكن يخالف تلك الأصول هذه الأصول. معالي الجويني متوفى سنة 78 و400 للهجرة، قال الإمام أبو المعالي الجويني في كتاب رسالة نظامية، قال: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما صح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على موارده كما هي وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع السلف الأمة. والدليل القاطع السمع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشرع. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. انتهت معرفة مذهب الشافعي إلى أبي المعالي هذا، وصنف كتبا كثيرة وكان بحرا في دقائق الفقه وفروعه ومعرفة أصوله. توفي سنة 79 و400 رحمه الله تعالى. الإمام أبو إسماعيل الأنصاري، وقال الإمام العارف شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في كتابه الصفات له باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة بائنا من خلقه من الكتاب والسنة، فذكر رحمه الله دلالات ذلك من الكتاب والسنة. الأنكار في أخبار شتى أن الله عز وجل في السماء السابعة على العرش بنفسه وهو ينظر كيف تعملون، علمه وقدرته واستماعه ونظره ورحمته في كل مكان محيط بكل شيء. أبو إسماعيل الأنصاري هذا معروف عند مشايخ الطريق، مصنف منازل السائرين إلى الله، كان عالما بالحديث صحيحه وسقيمه وأثار السلف وبلغات العرب واختلافها وتفسير الكتاب ومعانيه وأقوال المفسرين وبأحوال القلوب، وكان له كرامات معروفة. وقد جمع عبد القادر الرهاوي كتابا سماه المادح والممدوح، لعل معظم الكتاب في ترجمته، فمن طالع ذلك عرف منزلته وجلالته في الأمة. افتتح القرآن يفسره إلى قوله يحبونهم كحب الله، فافتتح تجريد المجالس في الحقيقة والمحبة، وأنفق على هذه الآية مدة طويلة من عمره، وكذا في قوله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، بقي يفسر فيها 360 مجلسا. وقد كان في وقته مثل الجنيد في وقته وبشر الحافي في وقته، توفي رحمه الله تعالى سنة 81 و400 ولو 85 سنة رحمه الله. الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، توفي سنة 10 و5 للهجرة و510 للهجرة، قال الإمام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي في تفسير معالم التنزيل عند قوله تعالى: ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل: استقر. قال أبو عبيدة: صعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف يجب الإيمان به. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له للأرض ائتيا طوعا أو كرها، قال ابن عباس وأكثر مفسر السلف: ارتفع إلى السماء. وقال في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، الأولى في هذه الآية وما شكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث، وعلى ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة. وقال في قوله: والله في السماوات وفي الأرض، يعني هو إله في السماوات والأرض. وقال الزجاج فيه تقديم وتأخير، تقديره: والله يعلم سركم وجهركم في السماوات والأرض. وقال في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم في العلم. أبو محمد البغوي هذا من كبار الأئمة والفقهاء الشافعية، مصنف شرح السنة بغوي كتاب التفسير وغير ذلك، شهرته تغنى عن التعريف به. توفي رحمه الله سنة 1515، طبعا ورد في التعريف 1500. أبو إسحاق الثعلبي، متوفى سنة 27 و400، قال أبو إسحاق الثعلبي في تفسير هذا الموضع نحوا من هذا القول. الإمام أبو الحسن القرجي، متوفى سنة 32 و500، وقال الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك القرجي صاحب شيخ الإسلام في عقيدته المعروفة التي أولها: محاسن جسمي بدلت بالمعايب، وشيب فودي شيب وصل الحبائب، إلى أن قال: وأفضل زاد في المعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر لاحب، عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب، عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل فيه الكيف جهل الشهارب. قال في مئة بيت، قال أبو الحسن هذا، كان أبو الحسن هذا إماما زاهدا شافعي المذهب معاصرا للشيخ أبو محمد البغوي وذويه، وهذه القصيدة مشهورة عند الخاصة والعامة في بلاد المشرق. الإمام عبد القادر الجيلي أو الجيلاني، توفى سنة 61 و500، وقال الإمام شيخ الإسلام صفوة العارفين أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي الحنبلي في كتاب الغنية له موجود بأيد الناس: أما معرفة الصانع بالآيات والدلائل والدلالات على وجه الاختصار هو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: هو بجهة العلو مستوى على العرش، محتوى على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 5000 سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال: الرحمن على العرش استوى. وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش، وكونه سبحانه وتعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا اختصر. قال: سمعت شيخنا أبا الحسين اليونيني يقول: سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام بمصر يقول: ما نعرف أحد كرامته متواترة إلا الشيخ عبد القادر، قد صنف العلماء كتبا في كراماته وفضائله ومكاشفاته المدهشة. مات سنة 61 و500 رضي الله عنه ورحمه. ولشيخ الإسلام تيمية ثناء كبير عاطر عليه. وبهذا يقول الله عز وجل: قد امتن علينا وانتهينا من كتاب العرش لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 48 و700 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من النسخة التي حققها دكتور محمد بن خليفة التميمي وأصدرتها أضواء السلف. وأكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، وإلى لقاء آخر مع كتاب آخر من كتب المعتقد المصنفة، سواء الكتب التي احتوت غالب أبواب المعتقد أو احتوت بابا واحدا من أبواب المعتقد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.